بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 95 بعد 100 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: لكن الراسخون في العلم منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، والمؤمنون أي منهم أو من المهاجرين والأنصار، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، خبر المبتدأ، والمقيمين الصلاة نصب على المدح إن جعل يؤمنون الخبر لأولئك، أو عطف على ما أنزل إليك والمراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي يؤمنون بالكتب والأنبياء. وقرأ نافع بالرفع عطفا على الراسخون أو على الضمير في يؤمنون، أو على أنه مبتدأ والخبر أولئك سنؤتيهم. والمؤتون الزكاة رفعه لأحد الأوجه المذكورة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائع، لأنه المقصود بالآية. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح. وقرأ حمزة سيؤتيهم بالياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم تعظيما لهم، فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم، وعيسى آخرهم، والباقين أشرف الأنبياء ومشاهيرهم. وآتينا داود زبورا، وقرأ حمزة زبورا بالضم وهو جمع زبر بمعنى مزبور. ورسلا نصب بمضمر دلنا أوحينا عليه كأرسلنا، أو فسره قد قصصناهم عليك من قبل، أي من قبل هذه السورة أو اليوم، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، وهو منتهى مراتب الوحي، خص به موسى من بينهم، وقد فضل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد منهم رسلا مبشرين ومنذرين، نصب على المدح أو بإضمار، أو نصب على المدح أو بإضمار أرسلنا أو على الحال، ويكون رسلا موطئا لما بعده، كقولك مررت بزيد رجلا صالحا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول لولا أرسلت إلينا رسولا فينبهنا ويعلمنا ما لم نكن نعلم. وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الناس ضرورة لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح، والأكثر عن إدراك كلياتها، واللام متعلقة بأرسلنا أو بقوله مبشرين ومنذرين، وحجة اسم كان وخبره للناس أو على الله، والآخر حال لا يجوز تعلقه بحجة لأنه مصدر بعد ظرف لها أو صفة، وكان الله عزيزا لا يغلب فيما يريده، حكيما فيما دبر من أمر النبوة، وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز. لقد رأينا أن جماعة من اليهود، بل في كل عصر وفي كل زمان، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لكن الراسخ في العلم المؤمن بالله تبارك وتعالى الذي يفكر في المنقول وينظر في المعقول ويتكلم في شكل جيد جدا، ما كان منه إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد علم عبد الله بن سلام الذي ضربه مثلا الشيخ في قوله لكن الراسخون في العلم منهم كعبد الله بن سلام، هذا الرجل الذي قرأ التوراة قراءة صحيحة فوجد فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بذلك فجاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فسأله عدة أسئلة فأجابه صلوات الله وسلاماته عليه، وشهد شهادة الحق، شهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يكتفي بذلك بل أراد أن يقيم الحجة على الأحذار وعلى اليهود، فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، أي يكذبون الإنسان في وجهه تماما بعد أن يمدحوه ولو بشيء قليل أو بزمن يسير. فاختبأ عبد الله بن سلام ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا حبرنا وسيدنا وعالمنا، إلى أن مدحوه بكل أوصاف المدح. فقام عبد الله بن سلام من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا هم يقلبون كلامهم رأسا على عقب فيجعلون العالم جاهلا والصالح فاسدا إلى غير ذلك. إذن قال لرسول الله يا رسول الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت؟ لقد وصفهم بوصف عظيم جدا ما زال وصفهم يلحق بهم إلى يومنا هذا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، المؤمنون كانوا على قسمين، بأول الدعوة كان المؤمن هو من الذين كانوا من أهل مكة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم هاجر أكثر من هجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وأما الأنصار الذين كانوا في المدينة المنورة والذين عندما جاءوا إلى بيعة العقبة الأولى والثانية وكان مصعب بن عمير رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بيت من بيوت أهل المدينة حتى ما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر، إلا وكل بيت من بيوت المدينة فيه من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا كان الواحد منهم يعمل، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلذلك كان كل واحد منهم يفكر أن يدخل آخر في دين الله عز وجل عن طريق تطبيق كتاب الله وعن طريق المعاملة الحسنة وعن طريق الدعوة وعن طريق الجدال وعن طريق المناقشة حتى يصل الجميع إلى طاعة الله عز وجل. والمؤمنون أي منهم ومن المهاجرين والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولقد اتفقنا في عقيدتنا أنه لا يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بكل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إجمالا، ويؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا. فمن كفر بنبي من الأنبياء قد ذكر في القرآن الكريم فقد أنكر آية من كتاب الله عز وجل، ومن أنكر آية من كتاب الله كفر وخرج عن الملة ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذن الراسخون في العلم والمؤمنون ما خبرهم؟ إذا كان هذا كما يقول علماء النحو المبتدأ فخبرهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بما أنزل إليك تفصيلا ويطبقون ذلك، يحلون حلاله يحرمون حرامه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله عز وجل والمقيمين الصلاة. فربنا عز وجل ما قال والمقيمون، ومع هذا باللغة العربية يصح، ولكن السبب في ذلك أن الله نزل الصلاة منزلة عظيمة جدا، فعندنا الوصف يصح على القطع. معنى على القطع أي أقطع ما بين الصفة وما بين الموصوف، وذلك لسبب من الأسباب. فمثلا يعني هنا بدل أن يقول والمقيمون الصلاة قال والمقيمين، كأن الله عز وجل جعل للمفسر أن يقدر هنا فعلا أي أمدح. الله عز وجل يمدح ويثيب ويكافئ المقيمين الصلاة. من هؤلاء الذين يقيمون الصلاة؟ هؤلاء الذين يؤدون الصلاة على أوقاتها، هؤلاء هم الذين يخشعون في صلاتهم، هؤلاء الذين يخاطبون ربهم في صلاتهم، هؤلاء الذين يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، المقيمين الصلاة. لا تنفك الصلاة عن أعمالهم ولا عن سلوكهم ولا عن أقوالهم ولا عن معاملتهم للناس، المقيمين الصلاة إذا مدحهم ربنا عز وجل. وهذا يوجد دائما في لغة العرب، فلقد قال بعض الشعراء لا يبعد قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك. ما قال النازلون أي أخص النازلين هؤلاء المقاتلين، ثم قال والطيبون معاقد الأزر. إذن فتجد أنه قطع الصفة وجعل هذا الأمر كما بينا في كتاب الله عز وجل. أو تستطيع أن تقول أو عطف على ما أنزل إليه، أنزل يعني يؤمنون بما أنزل إليك والمقيمين الصلاة. والمراد بهم من هم الذين يقيمون الصلاة حق قيامها؟ الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا أن يؤمنون بالكتب والأنبياء، فهذا لكن الراسخون في العلم هؤلاء يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة أي بالأنبياء، ويؤمنون بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم. وجاء في قراءة لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمون، يعني لكن الراسخون في العلم والمقيمون الصلاة. هذا ما قرأه يعني سيدنا نافع رحمه الله من القراءات، فقال قرأ بالرفع والمقيمون الصلاة، نعم عطفا على الراسخون أو على الضمير في يؤمنون. يؤمنون الفاعل مرفوع، والمقيمون أيضا هنا هؤلاء يؤمنون ويقيمون الصلاة. أو من الممكن أن يقول والمقيمون الصلاة، عند ذلك يأتي سنؤتيهم، يأتي الخبر بعد ذلك سنؤتيهم أجرهم. هذا الأمر إذن احتمالات. هذا القرآن الكريم الذي إذا وضعته في كل علم من العلوم، في علوم العربية، في علوم الدنيا بأسرها، لو وجدت أن هذا القرآن لا يبلى على كثرة الرد، فإن كلام الناس لو تغير فيه شيء من هذا قد ينعكس المعنى رأسا على عقب. أما في كتاب الله عز وجل ضمن القراءات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعطينا معاني جديدة وأفكار جديدة نستطيع أن نفهم بها كلام ربنا تبارك وتعالى. ثم قال ربنا عز وجل وعاد إلى الرفع من جديد، والمؤتون الزكاة. الزكاة هي المال الذي فرضه الله عز وجل على المؤمنين. والزكاة تنقسم إلى قسمين، زكاة شخصية وهي زكاة الفطر التي يدفعها الإنسان عند هلال شهر شوال، سواء كان صائما أو لم يكن صائما، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، كما تعلمنا في أبواب الفقه. فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام. نعم هذا الصاع يساوي 4 أمداد، يعني حوالي 2.5 كيلوغرام من القوت الذي نأكله. والمؤتون الزكاة أو يؤتون الزكاة، فإن الله عز وجل جعل في هذه الدنيا 8 أصناف ندفع فيها الزكاة: الأنعام من البقر والإبل والغنم والماعز والذهب والفضة والزروع والثمار من العنب والتمر وعروض التجارة، وكذلك عندنا ما تدخره الأرض أيضا من الكنوز إذا كانت للجاهلية عند ذلك ففيها خمس الماء. إذن الله عز وجل فرض الزكاة في 8 أصناف ووزعها على 8 أصناف في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فإننا نجد أنه فرضها في 8 أصناف ووزعها على 8 أصناف أيضا. والله عز وجل امتحن المسلمين فيها، ها هو سيدنا الصديق يقاتل من أجلها، والله لأقاتلن من فرق ما بين الصلاة والزكاة. ثم قال والمؤمنون بالله واليوم الآخر. آمنوا بالله، والإيمان بالله يستوجب أن يكون الإنسان مؤمنا باليوم الآخر، فإن الكفار لم يكونوا يؤمنون بالآخرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هكذا كانوا يضربون المثل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون بالله واليوم الآخر. حياة بدون اليوم الآخر لا معنى لها، عبث. ما الفائدة إذا أحسن الإنسان ومات؟ أساء الإنسان ومات لا توجد نتيجة، الإنسان لا يقبل ذلك في تمثيلية يقوم بها بعض الناس أمام الأعين، لا يقبل الناس هذا في كتاب يقرأه لا يجد نتيجة بعد قراءة الكتاب. يعني إذن الإنسان يعرف من طبع نفسه كما خلقه الله أنه ينتظر النتيجة، الطالب ينتظر النتيجة في آخر السنة، الصانع التاجر ينتظر ربحه في آخر السنة ويعرف ما هي الأمور التي نجح فيها يكثرها وما هي الأمور التي أساء بها فإنه يزيلها، وذلك مع أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب له وقدر له رزقه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، إذن هؤلاء من؟ الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. آمنوا بمن؟ آمنوا بالأنبياء، آمنوا بالرسل، آمنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، آمنوا بالله، آمنوا باليوم الآخر. إذن أخذوا بقواعد الإيمان كلها، لم يتركوا شيئا على الإطلاق. من فعل هذا فما أجره وما نصيبه؟ قال تعالى أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. عندما جمعوا ما بين مسألتين إيمان وعمل صالح، ربنا عز وجل دائما إذا قرأت القرآن الكريم تجد أنه يقرن ما بين الإيمان وما بين العمل الصالح. إيمان بدون عمل لا يفيد، عمل بدون إيمان لا يفيد. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منثور. أما اقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة. فهذا العمل أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، على ماذا؟ على إيمان صحيح وعلى عمل صالح. أو سيؤتيهم، سنؤتيهم الله عز وجل يتكلم عن نفسه، سيؤتيهم أي ربهم سبحانه وتعالى أجرا عظيما. ثم قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. سأل أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتاب، هذا الكتاب من السماء، أرادوا أن يكون القرآن الكريم كالتوراة ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل على موسى. فربنا عز وجل أجابهم فقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ماذا تقترحون؟ كتابا من السماء؟ فيحتج الله سبحانه وتعالى عليهم، فأمره في الوحي كسائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا كنتم كلكم تنتسبون وتدعون الانتساب إلى إبراهيم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون، نعم، وسليمان، إذا خصهم ربنا سبحانه وتعالى خص بعض الأنبياء فبدأهم بأولي العزم وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وختمهم بسيدنا عيسى، وكذلك وكان بعضهم وهم هؤلاء من أشرف الأنبياء والمرسلين، وكلهم تعالوا في الشرف وتعالوا في المكانة، حتى إن الله سبحانه وتعالى اختارهم وفضلهم على العالمين. قال تعالى وآتينا داود زبورا أو زبورا، يعني من أين جاء هذا القلم يسمى مزبر؟ وأنت عندما تقطع العنب فماذا تفعل؟ يعني في أواني قطع عروقه تقول زبرت، والزبر القطع، ومن هنا يقال عن القلم مزبر. نعم، والمزبور أي المكتوب، أي لأنه كتب بالقلم. ورحم الله سيدنا علي عندما خاطب ذلك الطالب فقال ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك، يعني عندما تكون طالبا للعلم التصق بالأرض بشكل جيد، وخذ قلمك أي المزبر بشناترك، هذه الأصابع الإبهام والمسبحة والوسطى ثلاثة تسمى شناتر، وخذ المزبر بشناترك وضع قيها ليك في قيهري، بدي سواد عينك يكون في سواد عيني، حتى لا أنبس نفسة إلا وجعلتها في سويداء قلبه. وهذا هكذا يكون العلم، لا يكون الإنسان مشغولا بأي شيء في فكره، فقلبه وعقله ولبه مع أستاذه يفكر تماما، خاصة إذا حالف ذلك هداية من الله ونور ألقاه الله سبحانه وتعالى على لسان المتكلم وفي قلب السامع، عند ذلك يخرج العالم الصالح الرباني الذي نسأل الله عز وجل أن يكثر منهم في هذه الحياة الدنيا، فإنهم يكونون هداة للبشرية جميعا. إذن آتينا داود زبورا أي كتابا مزبورا، ورسلا قد قصصناه، يعني أيضا أرسلنا رسلا، معنى رسلا تحتاج إلى فعل نقدره، أرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، قبل هذه السورة بعضهم قصصنا عليه وبعضهم لم نقصصهم عليه، لذلك قد قصصناهم عليك من قبل، أي من قبل هذه السورة أو من قبل هذا اليوم، ورسلا لم نقصصهم عليك. جاء في القرآن الكريم ذكر 25 رسولا، ولكن الأنبياء أكثر من ذلك، لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، وكذلك مواضعهم إلا ما أطلع الله بذلك نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بأن هنالك رسل وأنبياء غير الذين ذكروا في القرآن الكريم، ولكن لا نكلف بتسمية واحد منهم ولا بكتابه ولا بقومه ولا بشيء من ذلك على الإطلاق، ربنا لم يكلفنا من ذلك بشيء على الإطلاق. ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ربنا عز وجل خص كل نبي من الأنبياء بشيء من الأشياء، فهذا سيدنا موسى عليه السلام كلمه ربه تبارك وتعالى عندما ذهب ليقتبس نارا، وقال قل كنت مما لا ترجو أرجى مما ترجو، فإن أخي موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه الله. إذن ربنا عز وجل أحيانا يوقع كلامه في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الله ليس بصوت ولا بحرف، إنما هو صفة أزلية لله سبحانه وتعالى قائمة فيه جل وعلا. نعم، ليس بحرف ولا بصوت لأنه قديم، والقديم لا يوصف، لأن الكلام إنما يوصف بأنه حادث، كيف ذلك؟ كيف كنه؟ عقولنا لا تحتمل ذلك، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا ونحن نصدق بما جاء به ربنا ونبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعطى كل واحد من الأنبياء عطاء خصه بخصوصية لم يعطيها لأحد من الآخرين. ولذلك مثلا لو نظرنا إلى سيدنا موسى، أعطاه الله عز وجل في زمن كثر فيه السحر، أعطاه هذه العصا التي في يده التي سأله في يوم من الأيام: ما تلك بيمينك يا وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لكن هذه العصا أمره في يوم من الأيام أن يلقيها أمام سحرة فرعون فإذا هي حية تسعى. ماذا تفعل؟ تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا ناس. فهذا الصنع الذي صنعوه إنما كان كيد، إنما كان تدبير لهؤلاء من تحريك بعض الأشياء والتخيل التي كانت للناس. فربنا عز وجل أعطى سيدنا موسى شيئا عظيما جدا في مسألة الرد على السحر والسحرة. لم يكن فعله سحرا، بل كان فعله معجزة عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك سيدنا عيسى عليه السلام قد برع الناس في زمانه في مسألة الطب، ولكن وجدوا عقدة أمام الأكمه والأبرص والميت، فماذا فعل ربنا بسيدنا عيسى عليه السلام؟ أخبرهم بإذن الله: أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن أعطى ربنا سبحانه وتعالى، أعطى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما شاء. نعم، ولذلك أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن ها وهو منتهى مراتب الوحي، خص به موسى من بينهم، وقد فضل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد منهم رسلا مبشرين ومنذرين. عاد مرة ثانية يمدحهم، فماذا قال؟ رسلا، أمدحهم رسلا، أمدحهم مبشرين، أمدحهم منذرين، أو أرسلنا رسلا حدث كونهم مبشرين ومنذرين. نعم، فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني كان الناس لو بعثوا يوم القيامة سيقولون: لولا أرسلت إلينا رسولا، نعم، ينبهنا يعلمنا، نحن لا نعلم. فالله عز وجل لما علم أن بعثة الرسل ضرورة بعث الأنبياء وبعث الرسل، لأن الكل يعني في الواقع عاجزون عن إدراك الكل، عاجزون عن إدراك الجزئيات، عاجزون عن إدراك الكليات. ومع هذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأيدهم بالكتب والمعجزات. المعجزة من أجل أن يقول الرسول آية صدق هذه المعجزة، حتى يميزه عن غيره من الناس الذين يدعون ذلك، فلا يستطيعون أن يفعلوا معجزة كمعجزته. ولذلك ربنا عز وجل ختم الآية بقوله: وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا لا يغلب فيما يريده، يضع الأشياء في مكانه، حكيما سبحانه وتعالى يدبر كل أمر، فخص كل نوع نبي بنوع من الوحي والإعجاز، وخص كل رسول بما أعطاه الله سبحانه وتعالى وأيده من الأشياء التي أنزلها عليه ليكون حجة على قومه. وهكذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بعد ذلك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ثم قال تعالى: لكن الله يشهد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.